بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة هل أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل إنك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فعسمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما كأنهم يرون